ذكر الأسماء الحسنى معانيها أو بعض معانيها. يقول ومن أسمائه جل وعلا العلي الأعلى، أي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات. والعلو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: علو الذات لأنه مستو على عرشه فوق خلقه كلهم جل وعلا وليس فوقه شيء، فهو علي بذاته تعالى. وعلو القدر، وهذا لا ينكره أحد ولكنه ليس لكل أحد. علو القدر عند من يقدره به، كما يقول أهل البدع إن الله في كل مكان، يعني بذاته تعالى الله وتقدس في كل مكان، في علمه واطلاعه وتصرفه وقهره، نعم كل مكان لا يفوته شيء. ولكنه في علو ذاته مستوى باين من خلقه ليس مخترق فيه، فهو فوق عرشه، كما قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. جاء في سبع آيات من كتاب الله ذكر أنه مستوى على عرشه. أما ترتيب الاستواء على خلق السماوات ففي ست آيات، في ست آيات جاء مرتبا بثم خلق السماوات والأرض ثم استوى، والسابعة الرحمن على العرش استوى، ما فيه يعني ترتيب. الأينية يعني أنهم يثبتون هذا المعنى، والأينية يعني أنهم يسألون أين الله، فقال لهم الرسول، رسولهم هو الذي سأل عن هذا، فقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. الله جل وعلا يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا سوف تعلمون كيف نجد. وفي السماء يعني السماء العلو، يعني أأمنتم من في العلو أنه فوق، لأن السماء تطلق على السماء المبنية وتطلق على العلو، كما قال جل وعلا: وأنزل من السماء ماء. يسمى السماء المقصود بها السماء المبنية، يعني من فوق، أنزل عليكم من فوقكم ماء حتى يعم الأرض كلها، مرتفع والمنخفض وغيره. الله عليم حكيم جل وعلا. فالمقصود من يأبى الحق ولو جئتهم بكل آية لا يؤمن، طبع الله على قلبه لا يقبل. فإذن يقول هو العلي بذاته، قد استوى على العرش وعلى على جميع الكائنات وأبانها. هذا واحد. الثاني العلي بقدرته وقوته وقهره، فهو كذلك علي، هو علي بصفاته وعظمته، فإن صفاته عظيمة وعالية ورفيعة، وهذا معنى القدر، العلو والقدر. ولكن هذا لا يكون إلا لعباد الله المؤمنين. معنى الثاني القهر. يقول: والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات متعلقاتها وتنوعها، والأعلى يدل على عظمتها. ثم قال: جاءه وأصحابه إلى مرتفع كبروا إن الله أكبر من كل شيء، وإذا هبطوا في منخفض سبحوا قالوا: سبحان الله سبحان الله، لأن الله ينزه عن الانخفاض والهبوط. لا يلاحظون هذه المعنى، هذا المعنى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء جدائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، يعني إن الكبرياء والعظمة كلاهما من خصائصه، وليس لله ردة وإزار، ليس هذا المقصود. المقصود أن هذا خاص به، الكبرياء خاص به جل وعلا، وكذلك العظمة. فإذا تكبر الإنسان خفضه الله ووضعه وأذله، ولا بد أن يظهر الذل عليه بين خلق الله جل وعلا. ولهذا المتكبرون يوم القيامة يحشرون. والعبد يجب أن يكون عقيدته موافقة لكتاب الله جل وعلا على ما هو ظاهر الخطاب ومفهومه باللغة التي نزل بها القرآن، وهي اللغة العربية الفصحى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظمه حق عظمته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله جل وعلا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن كان هذا بالقوة في القهر بالقهر، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده معصية العاصين، تعالى الله وتقدس. ولكن الله يمن على من يشاء ويجعله مقدرا لله حق قدره ويعلمه ما يشاء. ومن تعظيمه أن يطاع فلا يعصى، كما قال ابن مسعود يقول: تقوى الله حق تقاته، أن تطيعه فلا تعصيه، امتثل أمره ولا تخالفه جل وعلا. فهذا يستطيعه الإنسان. من تعظيمه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وشرعه وما حكم به جل وعلا، وأن لا يعترض على شرعه. أما تشاهده، الناس يختلفون في هذا، منهم من إذا كبروا إذا كانه يشاهد ربه يخضع له يدل، منهم من يسرح وفي هذه الدنيا ويمرح، ولهذا يخرج من صلاته مثل ما دخل، ما فيه تأثر ولا فيه. الله أثنى على الخاشعين في صلاتهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو ذل القلب وخوفه وتعظيمه لربه حتى يظهر ذلك على الجوارح، مثل دمع العين ومثل سكون الأعضاء. ولهذا جاء أن شاهد رجلا يستغل بشعر لحيته، قال له: خشع ماهو كلها حسنى وصفاته كلها عليا وأسماؤه هي في غاية الحسن والجمال، فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء وأعظمها فائدة ومعاني. وإذا كان الاسم يحتمل المدح وغيره لم يدخل في أسماء الله، كما يعلم من استقراء أسمائه الحسنى. الاستقراء هو التتبع، تتبعها وتنظر فيها وتصبرها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، هل تعلم له سميا؟ فلم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، ما أشبه ذلك من الآية البدر. ليس بينكم وبينه سحاب، يعني إنه واضح جلي. قالوا: لا، قالوا: ترونه كذلك، في رواية الشمس. وهذا من أبين الكلام وأفصحه وأعظمه ودله على المعنى، لو تكلف أفصح الناس و أقدرهم على الكلام ما وصل إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا البيان، لهذا صار تأويله شبه اللعب، بل هو لعب في الواقع، لعب في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تأويل الباطل الذي فجل وعلا والتي هي أعلى نعيم ولذة واكتسبوا من جماله جمالا إلى ما هو فيه من الجمال، يعني يشير إلى الحديث الذي جاء في الحديث الرؤية أنه إذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا لقد زدتم جمالا وطيبا من طيب ريح، قالوا كيف لا ونحن قد جالسنا رب العالمين، يعني أنه شهدناه ورأينا، يعني يشير إلى مثل هذا وقبها. فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا خصوصا أوصاف الرحمة والبر، بل ما خصوص كلها، كل أوصاف الله بمعانيها هذه. من آثار جماله لذلك كانت أفعاله كلها جميلة، ولكن عند من يؤمن بالله ما عند كل أحد. إلا قول ابن الجوزي دخلت على أحد العلماء الذين كانوا يتعلمون عندنا ويتفقهون وهو مريض يعني يزوره، قال ما هذا التدبير السيء، إن كان يريد أن يميتني فليمتني، لماذا التعذيب؟ ما هذا؟ صلى الله عليه وسلم هذا كان من العلماء يعترض على الله جل وعلا في أقداره، وفي هذا مثلا الأحمق يرزق ونحن نمنع فيأتينا الرزق، وهذا كثير جدا في كلماتهم وفي أشعارهم وفي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يكون في جوز ما رأيت ذنبا أعظم من هذا الذنب الذي يقوله هؤلاء المعترضين على الله جل وعلا بأنه يرزق الأحمق ويرزق السفيه ويرزق ويمنع الأديب والعالم. الله المستعان، الله حكيم عليم، لأنه يختبر قلوب، يختبر اللي هي تكون عابدة لله أو عابدة لشهواتها ومراداتها. ولهذا كانت تفعل الحج كلها غير ظاهرة، يعني حكمته غير ظاهرة، كثير يعترضون على الله جل وعلا في حكمه. هؤلاء ليس عباد لله، بل هم عباد للشيطان وأهوائهم ومراداتهم. ومن هنا جاء شرع البشر، يشرعون شرعا يخالف شرع الله جل وعلا، وسوف يعلمون حينما يقدمون على جزائهم سوف يعلمون. فليس في أفعاله جل وعلا شيء يخالف العدل والحكمة والحق، في فضله يقول ليس فيها سفه أو فعبث، تعالى الله وتقدس، وليس فيها ظلم، وليس فيها إلا العدل والحق والحكمة البالغة. فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال، وشرعه كله رحمة ونور وهدى لمن هداه الله جل وعلا، وليس لجميع أصحابه يقول له الحكم، قال هذا لا يجوز، الحكم هو الله، الحكم إلي. فقال أنا ما سميت نفسي ولا سماني أهلي، وإنما سماني الناس، لأنهم إذا اختلفوا جاءوا إلي حكمت بينهم فرضي الفريقان. قال ما أحسن هذا، ولكن ما اسمك هل لك ولد؟ قال نعم. قال ما اسمه؟ قال لي مسلم عبد الله وشريح. قال أيهما يحكم على العباد إلا هو، ما تحكم الملائكة ولا غيره، فهو الذي يحكم بين عباده. ويتضمن هذا الكلام، لابد أنه يتضمن كلام الله جل وعلا أنه يتكلم، ولكن هل من أسماء الله المتكلم؟ ليس هذا من أسماء الله، لأن هذا ما يهول، ما هو بحسن، ما هو بأحسن، لأنك إذا كنت المتكلم قد يكون الكلام بحق وقد يكون بباطل، فلا يدخل في مثل هذا في أسماء الله جل وعلا. فإذا من الخطأ أن يقول مثلا أسماء الله المتكلم كما هو موجود في كثير من كتب الناس، هذا لا يجوز أن يطلق على الله جل وعلا، ولكن هذا في ضمنه أنه يتكلم، لا بد إذا كان هو الذي يحكم بين الناس فهو يكلمه، لا يغرك هذا، فإن هذا يقول فترة قصيرة ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، سأل الله العافية، يزول كأنها لم تكن، كأنها لم تكن. ولهذا يتساءلون فيما بينهم عندما يجتمعون للجزاء، منهم من يقول لبثنا 10 ليالي فقط، الدنيا كلها 10 ليالي، ومنهم من يقول لبثنا يوم أو بعض يوم، قلوا أمثلهم طريقة الذي يقول لبثنا يوم لبثوا يوم، وقد يكون لبث كأنما لبثوا عشية أو ضحاها فقط انتهت، وجاءت الأيام التي لا نهاية له. على أخبرنا أنه يجمع الشر كله ليجعله في النار، كل الشر يجمع ويجعل في النار، يعني عذاب القلوب، عذاب النفوس، وعذاب الأبدان، العذاب كله. وكونه من أشد العذاب أن يحشر الإنسان مع عدوه، يكون عدوه قرينه معه، هذا ينظر إليه وهو يرى أنه هو سبب شقائه، لهذا يلعن بعضهم بعض كما قال جل وعلا يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، كلهم كل واحد يلعن الثاني، نسأل الله العافية. خلاف أهل الجنة فإنها ينزع كل ما في قلوبهم، فإنه جل وعلا لا يضيع حق أحد من خلقه، لا مظلوم ولا عامل، كلهم يوفيهم حقه. ومن كمال عدله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، كما قال جل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن هذه الآية فيها قولان للعلماء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول القرطبي إن المعنى أحدهما هو قول الجمهور، وهو أن التعذيب يكون في الدنيا، والآخر أنه يكون في الآخرة. إذا كان في الدنيا معنى ذلك هو ما ذهب إليه للسنة، وهو ما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية، دلت عليه أسماء الله الحسنى، ما نبهنا عليه أن أفعال العباد واقعة تحت اختيارهم، إن الله جعل لهم اختيار وجعل لهم قدرة وأمرهم بما يستطيعون أن يفعلون، فلم كلفهم شيئا لا يستطيعون. ثم قال الفتاح، الفتاح يقول له معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده حين يحكم بينهم، كما قال شعيب أنا افتح بيننا وبين قومنا، وغيره من الرسل ونوح وغيره، ويطلب الفتح، الفتح يعني هو الحكم ليحكم بيننا. وجل وعلا يحكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، فهو في الدار الآخرة ومجاورة رب العالمين في جنات عدن، سأل الله الكريم الفضل. وهذا فضله، هذا فضله وفتحه لعباده جل وعلا. ثم قال الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها وأوصل إليها أرزاقها ومعائشها وعلم أحوالها، وكل دابة على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل دابة، والدابة التي تدب على الأرض سواء كانت لها إحساس وعقل أو ليس لها كذلك؟ كل دابة لها إحساس ولكن العقل. والرزق ينقسم إلى قسمين، رزق الله ينقسم إلى قسمين، رزق هو المأكول والمشروب والملبوس والمتمتع به في الدنيا، هذا عام، يعني هذا كله داخل بالنوع الأول، يعني سبب وغير سبب، لأن هذا نوع واحد في الواقع. وإنما النوع الثاني رزق الإيمان والعمل الصالح، هذا الذي هو مهم وأشار إليه أولا. قل ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها، قل يجب الاعتراض عن السؤال، فإنه من جملة الحرف، لأن السؤال يعني سؤال الناس، يعني أن الرزق قد يكون رزقا حلال وقد يكون غير مأذون به يكون حرام، فكل ما يقتات به الإنسان فهو رزق، سواء سار السرقة وإلا كد بيده وعمل بيده يكون حلالا، هذا إلى الإنسان يجب أنه يعني رزق أولادكم على الله أو عليكم، لكن تصورون أنه يعني يضيق الرزق فيهن. ومن هذا القبيل كون الإنسان يقول أنا أريد أن أنظم الأولاد لأن لا يكلفوني بالتعليم ويكلفوني بكذا وكذا، أوب عليكم، أولادك على الله جل وعلا، هم اللي هو اللي يرزقهم ويتكفل بهم، وقد يكونون سببا لرزقك أنت. لكن أفكار الناس، بعض الناس أفكاره خاطئة، وقد يكون متأثرا بدعاية اليهود والنصارى الذين لا يريدون من المسلمين إلا شر، ولا يريدون تكثيرهم ولا أن يكون لهم يعني جمهور حتى ما يقاتلونهم، يقولون الأرض تضيق عليكم وأن الأرزاق يعني قد تموتون من الجوع وقد كذا وكذا، فينبغي، ولهذا يبذلون وسائل منع الحمل مجان لكثير من البلاد، وكان معه مال، والرجل هذا من الصالحين يعني الذي قدم عليه، فقال له هذا الحاج أنا معي مال ما أحب أني أذهب به أخشى عليه، ودعه عندك حتى أرجع، قال نعم وأنا إن شاء الله أحفظه ولكن قد أحتاج إليه وأنفقه وهو في ذمتي، أنا ضامن له حتى لو تلف مالك لضمنته لأن لأمانة، فتصرف فيه وأنفق في أمور. بعد أيام رجع إليه لم يعزم على الحج، رجع قال أريد المال، ثم ما عنده شيء، لأنه يعني ضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه بما رأى سيد كرامة، هذه دليل على خذلانه وأنه بعيد عن الله، لأنه يدعو إلى نفسه، قل الناس عظموني فإني ولي من الله، شوفوا أعطاني كذا وكذا، فمثل هذا يكون من أولياء الله أو من أولياء الشيطان، يكون من أولياء الشيطان نسأل الله. المقصود أن الرزق جعل الله له سبب، ولكن قد يأتي بلا سبب إذا شاء الله جل وعلا، وهذا ليس مشروعا لنا، ليس مشروعا لنا أن نجلس في بيوتنا وندعو الله نقول جيب أعطنا كذا وأعطنا كذا، بل أمرنا بالعمل أن نعمل. ولهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن يأخذ أحدكم حبلة ويذهب إلى الجبل فيأتي بحزمة حطب ويبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، خير له من أن يسأل الناس يمد يده، والسؤال سؤال الناس فيه منة منهم، أن كيف تتصرف. فكانت إذا جاءت الشجرة وانتصبت كذا كأنها عود، فيأتي طائر ويقع عليها فتمسك تأكل، وغيرها من الحيوانات التي الله يرزقها جل وعلا، كلها ترزق، فكل شيء يرزقه الله. ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه يقول أصاب الناس في سنة كذا أصابهم وباء، فكان أهل البيت يموتون جميعا، فوجد بيت مات أهله إلا طفلة ترضع، فوجد عندها كلبة تعطف عليها وترضع منها، فحيت على هذا. من الذي جاب الكلب للطفلة هذه؟ أراد الله حياتها يسأل لها هذا الشيء. على كل حال الند والكفر من جميع الوجوه. الثاني إثبات جميع صفة الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دل على الجمال والكمال تعالى الله وتقدس. والثالث أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها، وأن إلى ربك المنتهى تعالى وتقدس. ثم من أسمائه الحسنى الصمد. الصمد يقول أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع الصفات، فهو واسع الصفات وعظيمها. لكن السلف فسروا الصمد بتفسيرين، أحدهما أنه الذي تصمد إليه الخلائق كلها، فهو صمد بمعنى مصمود إليه، يعني مقص. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وأنه أغنى وأقنى، هذا معنى المغني، أغنى وأقنى، وأنه أغنى وأقنى، فهو تعالى الغني بذاته الذي له الغناء التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن إلا أن تكون إلا أن يكون غنيا، لأنه الغني بذاته عن كل ما سواه، لأن غناه من لوازم ذاته، كما أن المخلوق فقير فقرا ملازم لذاته لا يمكن يستغني بحال فيها الذي لا ينفد ولا ينتهي. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم واسأل الله من فضله. إذا يأمرنا رب جهنم واسألوا الله من فضله، ينبغي للعبد أن يسأل ربه من فضله دائما، هو فقير إلى ربه فقرا ملازما له، والله هو الغني كل وجه. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقدر بقدر، لا يقدر، إنما الغنى غنى النفس غنى القلب أو غنى النفس، متى استغنى القلب بالله وبما فيه من المعارف والحقائق فإنه يكون غنيا غنى ما يصل إليه من المال وغيره ولا قريب، يعني أفضل. نسأل الله جل وعلا أن يغني قلوبنا بالهدى والنور والمعرفة والقناعة. بديع السماوات والأرض، بديع يعني مبدعهما، والإبداع هو الخلق بلا مثال سابق، يسموها الناس الآن الاختراع، إن هذا اخترع كذا وكذا، هذا لا حقيقة له أنه اخترع، هل هو يعني عرف شيئا من جل وعلا الرب، رب العالمين. رب العالمين هذا تكرار، هو رب العالمين، والعالمين جمع عالم، يعني أنه رب الخلق كلهم. والرب اللغة المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويربه ويتصرف فيه ويقوم عليه بما ينفعه. فربنا هو الذي أوجدنا، هو الذي ربنا بالنعم، ربانا بالنعم التي ينعم بها علينا، وكذلك بما يدفع عنا من المضار التي يمكن أنها تمنع الحياة أو تعكر صفوها. الرب له معاني متعددة، فهو خاص بالله جل وعلا. وقد قيل إن هذا هو: إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا دعاء آدم أبونا، وكذلك نوح عليه السلام، وكذلك إبراهيم، وجميع الأنبياء كلهم ينادونه بهذا الاسم، وكذلك أولياءه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بآيات لأولي الألباب الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، إلى آخر الآيات. ذكر 5 آيات فيها، ثم قال: فاستجاب له ربه. فهذا الاسم يعني ذلك هو من يمكن يعكر صفو حياتهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالإيمان الكامل.